Thank you. What? فأشرنا من الدين وقال الذي كرم من قرآن مرآة

وكذلك نجزي المؤمنين. إنه لا يفلح المؤمنون. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ Thank you. Yeah.